الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من تشاء

وَقَالَتْ

قال يا مريم هل

الله قد فيك وفق صدق الله.